بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شبابنا هذه ندوة بعنوان منهجية طالب العلم، ونقصد المنهجي المذهبي اللي يقوم على أسس وقواعد سليمة وصحيحة، من التدرج في المتون إلى الطلب على أيدي المشايخ إلى التعرف على جملة من تاريخ المذهب وأهم الكتب التي ألفت فيه، إلى التعرف إلى جملة من المشايخ والعلماء الموجودين اللي الإنسان بيقدر يقصدهم ويتلمذ على أيديهم حتى لو كان عن بعد عن طريق الإنترنت عن طريق الوسائل وكذا. فإحنا إن شاء الله هذه كانت خطتنا، وكان مخطط إنه الشيخ محمد عايش إمام مسجد يافا وهو عضو في لجنة الإفتاء في الداخل أن يأتي يتكلم عن هذا الجانب، ولكن كونه اعتذر لأمر قاهر قبل العصر في لحظات الله عوضنا عنه الدكتور أيمن الشيخ مصطفى الشيخ الجميع. فإن شاء الله يعني هم يتحدثوا ويستفيضوا في هذا الجانب، وكان المطروح أنه نتكلم في جانب آخر هو إذا يجوز هذه التسمية اللي هي الصنعة الفقهية. المقصود في الصنعة الفقهية أن كيف هذا الفقيه بعد أن تكتمل آلاته كيف يفكر، يعني عندما تعرض عليه مسألة من المسائل ما هي الضوابط التي يأخذها بعين الاعتبار، إيش الأشياء اللي بعد يفكر فيها، هل هناك أمور قد يعني تأخذ معاه وقت طويل في الاستنتاج والنظر، ولا لا هي مسألة هكذا عفو الخاطر. الفقه المقارن اليوم هل هذا واقع صحيح أو يحتاج إلى دقة وبعد نظر أكثر وتحليل أكثر؟ طبعا هذا كان محور ثاني في هاي الندوة. احنا نأخذ أخواننا الكرام الدكتور أيمن يحدثنا في المحاور. لا أنت متكلم ما شاء الله عليك، يأخذ هذه المحاور يتكلم، يعني إن شاء الله نستفيد من علمه. والدكتور أيمن معروف، الدكتور أيمن بدرين لمن لا يعرفه أستاذ في أو دكتور في جامعة الخليل، درس على إيدين الشيخ سعيد فودة، وصل إلى مشارك لا في المشيخة، إحنا دائما نقدم بعدين الدرجات العلمية. أيوة درس أظن أخذ المختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، درس على إيدين الشيخ سعيد منهاج وصول البيضاوي، طبعا أعلى سلم من مختصر ابن الحاجب، وكتاب قوي جدا وعالي جدا في الأصول، وعلى إيدين الشيخ سعيد فودة اللي هو أصلا عالم معروف قوي في الأصول، عالم في الأصول والمنطق والمجالات العقلية، فيأخذ إنسان عنه العلوم العقلية والأصولية لا شك أنه هذا ذخر عالي جدا. ثم في الأكاديمي أستاذ مشارك له عدة مؤلفات، منها في الزكاة، منها في الحج، ومنها في القواعد الفقهية. فلأجل ذلك احنا نقول ما بنتقدم بين يدي الدكتور أيمن، هذا من تواضعه. الله يجزيك الخير، تفضل يا دكتور أحمد. والله انا كمان يعني من باب ان نعطي العلم لاهله، وحتى لا نكون كمان يبيع الماء يعزمكم على اهل مكه الشافعيه، بالذات الشافعيه عليك. يلا علي اعطيهم. الاصل الشيخ مصطفى شاور رئيس رابطه علماء فلسطين، يعني وجوده كنز حقيقه، فالاصل ان ولو يقدم باي مقدمه نبدا به ببركتنا ونصغي، واحنا تلاميذ عند الشيخ مصطفى. نعم وعال عليه. نعم يلا توكل على الله. بسم الله يعلق الشيخ امسك القلم تبعي. يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتع علينا مغالق العلم، وارزقنا الإخلاص بالقول وعمل برحمة منك يا أرحم الراحمين. أشكر أخي أحمد على هذه الثقة الغالية التي أولانيها، وأنا مش جاي أحضر حقيقة إيش، أنا جاي مستمع والله، لكن هو يعني أحرجني أن أتكلم، وبحرص أني يعني أتكلم بعجالة سريعة حتى تكون إن شاء الله اللبن عندي والزبدة عنده، يعني ساعة إن شاء الله. الله يبارك. الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ما قالش فليعمل عملا، فلابد أن يكون هذا العمل صالح. والعمل لا يكون صالح إلا إذا كان وفق الشرع، إلا إذا كان بناء على ما طلب الله جل وعلا، لأن العمل الفاسد غير مقبول شرعا ولا يترتب عليه أثره، سواء أثره من حيث الأجر أو أثره من حيث الإجزاء، بمعنى أن الإنسان يقبل منه هذا العمل ولا يطلب منه قضاء أو إعادته في الوقت. وهذا العمل حتى يكون صالحا لابد أن يكون وفق الشرع. الآن الشرع عندنا بالقرآن والسنة، والقرآن والسنة حتى نفهمها لابد لها من آلات. هذه الآلات منها اللغة العربية، منها علم أصول الفقه، منها علم العقائد الإسلامية، طبعا هي قد تكون علوم مقاصد لكن لغيرها آلات، لأنه مسألة الآلة والمقصد قد تكون أحيانا مسألة نسبية من وجه، فتحتاج إلى آلات حقيقة لفهم الحكم الشرعي، وتحصيل هذه الآلات يحتاج عمر. إحنا اليوم نتكلم عن اللغة العربية وحدها وعلوم اللغة العربية وحدها، بتجد دكتوراه بروفيسور في جزء في النحو، مش في النحو، بروفيسور في جزء في البلاغة مثلا، يتكلم العروض كذلك وغيرها من علوم العربية. لذلك الإنسان لا يمكن حقيقة واقعا، لا يمكن واقعا أن يسير على الحكم الشرعي إلا أن يبدأ بالتقليد، لا يمكن واقعا، يعني عقلا نحكي ضمن الإمكان العقلي ممكن، لكن في الإمكان الواقعي يستحيل. لذلك ربنا عز وجل أعطانا قاعدة في القرآن الكريم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هاي آية أصل في التقليد، فلا بد أن يكون الإنسان في بداية حياته إيه؟ مقلدا. لذلك حتى الصحابة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام شبههم ببعضهم كان كالبحر، وبعضهم كان كالنهر، وبعضهم كان كالجدول، وبعضهم أقل وأقل، فتجدهم في العلم لم يكونوا سواء. فمن الصحابة من كانوا مجتهدين وهم قلة، ومنهم من كانوا مقلدين وهم الأكثر، فكان الأكثر يرجعون إيه؟ يرجعون إلى بحور العلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وغيرهم من الصحابة الكبار. فموضوع التقليد مسألة مهمة جدا حقيقة، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة الاجتهاد، سواء كان اجتهاد نسبي أو مطلق، اجتهاد مسألة أو اجتهاد مطلق، إلا بعد أن يقطع أعمارا. وكان الاجتهاد عند القدماء أمر متيسر، لأنه كانت اللغة العربية سليقة، فكان فهم القرآن والسنة أمر متيسر، وكانت القواعد الأصولية وغيرها أيضا كانت قليلة نسبيا، فكان تحصيل هذه العلوم مع الذكاء الفطري اللي كان موجود عند هؤلاء الناس اللي ربنا عز وجل يسر لهم قدرات ذاتية كبيرة جدا، كان أمر متيسر. لكن كلما سرت في الزمن أكثر تعقدت الأمور أكثر، لأن العلوم تتسع والإحاطة بالعلوم أصبح أمر عسير جدا. لذلك وجدنا أن المجتهدين عبر الزمان كلما تقدم الزمان قل المجتهدون. ليه؟ لأنه كلما تقدم الزمان ازدادت العلوم وتعقدت وتفرعت، فأصبحت الإحاطة بها أقل، فكان المجتهدون أيضا أقل. مسألة تناسب عكسي مع الزمان، وهو تناسب عكسي مع تقدم العلوم، كلما تقدمت العلوم أكثر قل المجتهدون أكثر. إحنا مش ضد الاجتهاد، بالعكس إحنا مع الاجتهاد، وباب الاجتهاد لم يغلق كما بيّن علماءنا حقيقة، والقائلين بإغلاق باب الاجتهاد قلة. إحنا نقول نعم، الشافعية اللي قالوا، بس بعض الشافعية وليس يعني نعم. كل الشافعية حقيقة، يعني بعض محققي الشافعية، الحنابلة والهذا كلهم إنه مفتوح، حتى الشافعية يعني مش جميع الشافعية قالوا بإغلاق باب. أيوة. يعني هو مش عيب في الأمة، لا لا لا مش عيب في الأمة، لا لا إشي طبيعي يعني، مع التنبيه على أمر إنه إغلاق باب الاجتهاد، لو بدنا يعني مش موضوعنا لكن نقف عنده دقيقة، إغلاق باب الاجتهاد لم يكن إغلاق باب الاجتهاد لأنه الاجتهاد لم يعد ممكنا. إغلاق باب الاجتهاد كان بسبب إيه؟ بسبب القصور اللي موجود في ذلك الزمان، وزي ما قلنا بسطة العلم. فوجد العلماء إنه هذا الاجتهاد أصبح أمر عسير جدا، وأصبح فتح هذا الباب مع كثرة المدعين والجهلة سدا للذريعة سيؤدي إلى مصائب كثيرة، فقالوا بإغلاق باب الاجتهاد. لكن الاجتهاد بابه مفتوح، لكن إذا أردت أن تكون مجتهدا بدك عمرك وأعمار زي عمرك حتى تصبح إيه؟ مجتهد مطلق. وأما مجتهد المسألة فأيضا مش بالأمر الهين، مش بالأمر السهل، أيضا يحتاج حقيقة إلى أعمار ويحتاج إلى جهد كبير جدا. مش دائسكم من الاجتهاد، لا بالعكس، إحنا بدنا إن شاء الله يكون منكم مجتهدين، لكن إذا بدك تحكي عن حالك مجتهد بدك تقف مش ساعات، تقف سنوات، قبل أن تتكلم وأن تشهد لنفسك بهذا الأمر. عود على ذي بدء، العلم الشرعي لابد أن يكون الإنسان متشرعا، ولا يمكن أن يكون متشرعا إلا إن كان وفق الشرع. وفق الشرع لابد أن تكون إيه؟ أن تكون في بدايتك مقلد. ليش مقلد؟ لأمور. أولا فاسألوا أهل الذكر. الأمر الآخر منهج السلف الصالح، وجدنا الصحابة منهم من كان مقلدا، وجدنا الأمة أجمعت على التقليد. الأمة الإسلامية وجدنا أنه 99.9 دوري من الأمة كانوا إما شافعية أو حنفية أو مالكية، وقلة منهم كانوا حنابلة. فالأمة أجمعت على التقليد. الأمر الآخر أنه المذاهب المتبعة قد وصلت إلينا بالتواتر. يعني مثلا ليش قالوا مثلا كتاب ابن حجر الهيتم ليش اعتبروا التحفة مثلا من كتب المعتمدة؟ هاي نقطة كثير من الناس لا يتنبه لها. قالوا من ضمن أسباب الاعتماد إنه رواه آلاف العلماء. موضوع الثبوت السند عندنا في ديننا مسألة مهمة جدا. نسبة الأقوال إلى قائليها في المذاهب الأربعة نسبة محققة. اليوم بيجي بيحكي لك والله وفي المسألة خلاف ورد عن الصحابة فلان أو التابع فلان قول، بس تحقق القول. يعني مثلا عندي بكتب كتاب كامل عن الطلاق المجموع، طلاق الثلاث، تجد نسب انه عن كثير من الصحابة والتابعين قالوا انه الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدة. عند التحقيق والتحرير تجد انه اكثر هذه النسب مالها هالكة باطلة، النسب هالكة. لكن للمذاهب الأربعة النسب ايه؟ النسب صحيحة. السبب الرابع من اسباب التقليد انه الانسان لو اراد ان يجتهد في مسألة واحدة يحتاج الى زمن طويل جدا. مثال ضربته قبل قليل، مسألة الطلاق المجموع انا كتبت فيها 120 صفحة في مسألة واحدة، أخذت مني جهد ضخم، ساعات هائلة. كتبت في مسألة عن الكلف الإنتاجية أخذت معي سنة كتبت يعني بعض مسائل البحوث. طيب الآن لو رجعنا إلى مسائل الفقه الإسلامي، قيل إنه الإمام الشافعي يروى عنه بالمنطوق والمفهوم 70,000 مسألة، الإمام الشافعي وحده. المذهب الشافعي وحده عند المتأخرين بعضهم حاول يحصره فقال بلغ 300,000 مسألة. ما يقال في المذهب الحنفي، يعني أشكك حقيقة، لكن قالوا المتأخرين قالوا بلغت المسائل عندنا الحنفية 1,000 مسألة، مليون مسألة. خلينا على 300,000، خلينا على 100,000. لو بدنا هال100,000 مسألة تبحثهم بحث مقارن، لو كل مسألة أخذت معك وإنت مجتهد وعندك جلد ومستفرغ طول حياتك في البحث المقارن أخذت منك أسبوع. 100,000 مسألة ب100,000 أسبوع تتكلم عن 700,000 يوم. بدك كم عمر وأنت تجتهد في مثل هذه المسائل؟ لذلك أنا بعتقد أنه النظر إلى الفقه المقارن أمر مستحيل واقعا، فلا بد أن يرجع الإنسان إلى التقليد. حتى اللي بيحكي عن نفسه مجتهد هو مجتهد في بعض مسائل ممكن، لكنه في معظم المسائل إيه؟ مقلد. الأمر الأخير حتى لا أطيل عليكم، أنا أعتقد أو قبل الأخير أنه الاجتهاد أنه الفقه المذهبي يغلق الفراغات الموجودة في عقل الإنسان. يعني كثير بيجونا ناس بيستفتونا مسائل، طب أنا مش باحثها، طب شو أظل ساكت ونحكي له في المسألة قولان ولا في المسألة ثلاث أقوال؟ الفقه المقارن أنا بعتبره فقه تجهيل. ليش فقه تجهيل؟ بعد الطالب بأخذ 4-5 آراء. طب استفتيتك أنا في مسألة، شو بدك تحكي لي؟ في المسألة قولان ثلاث أقوال، طب شو استفدت؟ لم أستفد شيئا. تحكي لي والله الراجح كذا، الراجح بناء على كلامك ولا كلام شيخك؟ كلام تدرسني. إذا أنت رجعت مقلد. بس مقلد لمين؟ مقلد لشيخك. طب أنو أعظم؟ أكون مقلد لشيخي ابن حارتي اللي أخذ من العلوم نبذة يسيرة، ولا أكون مقلد لمن أجمعت الأمة على إمامتهم؟ أنا أكون والله الشيخ الفلان الدكتور أيمن بدرين رجح في المسألة هاي. طب مين الدكتور أيمن البدرين مقابل الإمام الشافعي؟ أيمن بدري مجمع على علمه وفقه، يمكن بعض المشايخ بيحكوا عنه، بس الآن مغمور بالنسبة للعالم. لكن الإمام الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك، هؤلاء أئمة عظام أجمعت الأمة على إمامتهم. فلا شك أن تقليد هؤلاء الأئمة أولى من تقليد مين؟ أصحاب الفقه المقارن. بقول لك وين؟ بقول لك الراجح. وهم للأسف قد فروا من التقليد إلى التقليد، فروا من التقليد إلى التقليد، وفروا من تقليد العظماء إلى تقليد، بديش أنا أنزل من قدرهم، إلى تقليد طلاب العلم، إلى تقليد طلاب العلم، وفروا من تقليد من أجمعت الأمة على إمامتهم إلى من اختلفت أصلا في علمهم وفي اجتهادهم. لذلك الأصل الإنسان حقيقة أن يكون مع هذا المنهج، مع منهج التقليد. الميزة في المنهج المذهبي، الميزة الطيبة، أنه يغلق الفراغات الفكرية في عقل الإنسان. أنا الآن سألوني مسألة معينة، سألوني مثلا والله يا شيخ أنا نذرت نذر وما استطعت أسويه، نذر مضى مش مستقبل، شو علي؟ والله مسألة هذه من مسائل الفروع ما بحثتهاش، طوالي عندي مباشرة من صيدليتي بطلع الدواء المناسب في المذهب، بقول لك آه والله القاعدة العامة عندنا إنه النذر كاليمين وكفارة النذر كفارة اليمين، إذن عليك كفارة إيه؟ كفارة يمين. أي سألني أي سؤال بيسألني طوالي شو بعطيه؟ بعطيه العلاج مباشرة. بس بجد أنا كفقيه مسألة دكتور جامعي بيسألونك الناس أسئلة، اليوم أحيانا بيجي 20-30 تلفون في مسائل ما إنا فيها بحث مطلقا، مباشر شو بعطيه؟ بعطيه رأي الأستاذ الشافعية. إذن المذهب شو بيعمل؟ بيسكر العقلية الاجتهادية عندك، لذلك أي مسألة تعرض عليك بيستطيع مباشرة إنك تعطيها إيه؟ جواب. تعطيها جواب. النقطة السادسة أو السابعة أن الفقه المقارن هو فقه رؤوس المسائل، ولا يمكن أن يصنع فقيها. يعني لو إجينا أي كتاب فقه مقارن في الدنيا اليوم افتحوا كم مسألة فيه؟ كم مسألة؟ المجلدين 10 مجلدات كم مسألة فيه؟ 100 مسألة؟ للمسألة ببحثوها ب30-40 صفحة، 100 مسألة 200 مسألة؟ إذن أنت بالفقه المقارن قضيت عمرك على 200-300 ألف مسألة خليهم يا سيدي. لكن الفقه المذهبي أنت إذا أتقنت المذهب الشافعي بدك تكون حد أدنى حصلت 300 ألف مسألة. إذن هل الفائدة بألف ولا 300 ألف؟ لا شك 300 ألف أعظم من إيه؟ أعظم من 100 ألف. إذن بسكر العقلية، بسكر الفراغات عند الفقيه في في مسألة المجتمع. الأمر الثاني أنه هو فقه تفريعات المسائل فيعطيك لكل دقيقة جوابا. لكن الفقه المقارن شو بعطيك؟ لأمهات المسائل جوابا. المسائل نسميها المسائل إيش؟ مسائل كبار، المسائل التي يكثر وقوعها، لكن المسائل التي يندر وقوعها وين تجدها؟ لن تجدها أبدا إلا في الفقه الإيه؟ في الفقه المذهبي. النقطة السابعة أو الثامنة بطلت أعرف أعيد، في ميزة الفقه المذهبي أن الفقه المذهبي هو الذي يصنع المجتهد، والفقه المقارن يستحيل أن يصنع مجتهدا. كيف تحكي يا شيخ مع أنه كل المشايخ بيحكونا عكس كلامك؟ الفقه المقارن بيعطيك مسائل بتجتهد فيها، لكن ما بيبني عندك جسر بين هذه المسائل. الفقه كالسبحة، هاي السبحة عبارة عن مسائل، كل حبة سبحة عبارة عن حكم فقهي صح؟ أنا بالفقه المقارن بحث هاي لحال وهاي لحال وهاي لحال وهاي لحال، ممكن احيانا مع الزمن ابحث مساله اتصادم في بحث المساله الاولى، التنتين صدرات من قاعده واحده، صدرات من قاعده واحده، بس لانه انا ما عندي رابط مشترك بينهم حصل الى تناقض. اما الفقه المذهبي بيربط جميع المسائل بخيط السبحه هذه. يعني انا بقول لطلابي اتحدى تجد لي عند الساده الشافعيه تناقض، اتحدى ليه؟ لو وجدت لي مسألة بتعتقدها مرجوحة مش مشكلة، لكن هم قالوها لأنه على أصولهم منضبطين، بنفعش يقولوا بعكس هذه المقولة، ما بنفع بزبطش معهم. يعني بتيجي لمسألة الشافعي قالوا مثلا، قبل خلينا نحكي عن بيع العينة، ما شاء بيع العينة، تعال على مسألة المحلل مثلا، مسألة المحلل، واحد طلق مرته فإجا واحد تزوجها مش باتفاق بنية أن يطلقها، بس بده يدخل فيها عشان يحللها، هل يكون هذا تيس مستعار؟ طبعا لا، هذا مأجور لأنه هو كانت نيته صالحة. طب العقد صحيح ولا مش صحيح؟ قال العقد صحيح. ليه؟ عندهم قاعدة قالوا كل شيء غير مشروط في العقد، غير مشروط في العقد فالعقد صحيح. قاعدة طبقوها في عشرات المسائل. من تطبيقات القاعدة بيع العينة مثلا، بدناش بيع العينة، من تطبيقات القاعدة الإهداء للمقرض. إجا الشيخ أحمد أهداني 100 دينار، فرحت وديت له 100 ليرة ومعاي كيلو كنافة، حلال ولا حرام؟ حلال. حلال بشرط انه مش مشروط في العقد. اذا مشروط في العقد بيكون ربا، بس اذا مش مشروط في العقد مني انا حلال. وهل تعلم، هل تعلم انه هاي القاعدة اصبحت اساسا في معاملات المصارف الاسلامية اليوم في العالم؟ لو انتم بتطلعوا اليوم، في اليوم مثلا في البحرين عاملين ايش اسمه الايوفي، منظمه بتعمل معايير للمصارف الاسلاميه، وانا بقرا وجدت انه من اكثر القواعد المعملينها اليوم هي قاعده الساده الشافعيه، انه اي عقد لم يشرط فيه نصا ولا عرفا شرط مفسد يكون هذا العقد ماله صحيح، يكون هذا العقد. وممكن أضرب لك عليه عشرات الأمثلة، بس لأنه إحنا مش جلسة معاملات، فأنا بكتفي بالحديث إنه إذا أنت كنت على مذهب معين سيصبح عندك بعد فترة ملكة فقهية منضبطة، بمعنى جميع الفروع بل حتى أي مسألة بتحب تحكيها بيطلع عندك هيك المذهب. في بعض مسائل بكون أنا ناسي المذهب، بيحكوا لي شو رأيك، بقول والله لازم يكون كلام الشافعية هيك، بزبطش. أو أحيانا واحد بيحكي لي والله رأي الشافعية في المسألة كذا، بقول له بزبطش رأي الشافعية يكون كذا، ما بزبطش. ليش بزبطش؟ هذا يخالف أصول المذهب الشافعية. الذي يدرس الفقه المذهبي، واحترامنا لأئمتنا كلهم طبعا، سيصبح عنده بعد فترة ملكة فقهية. ليه ملكة فقهية؟ لأنه يبني كل فقهه على خيط صبح واحد، على قاعدة واحدة تربط جميع الفروع الفقهية في أصول مضطردة، في أصول منضبطة. عشان هيك للأسف بتجد أنه أصحاب الفقه المقارن مش متمذهبين، متناقضين، وبتجد أنهم يأتون بشواذ ما أنزل بهم سلطان. قبل كم يوم كان عندي أنا مؤتمر، قبل أسبوعين في جدة للمصارف الإسلامية، مؤتمر البركة 38. لاحظت ملاحظة، اسمحوني بهالملاحظة ما حد يزعل مني، لاحظت أنه أكثر المصارف الإسلامية الهيئات الرقابة الشرعية من إخواننا الوهابية أو السلفية زي بدكم سموهم، ماشي، مع احترامي لهم إذا حدا منهم موجود هنا. طب ليش أكثرهم هناك؟ حللت الموضوع. طب ليش؟ وجدت أنه المسألة بترجع لأمرين. الأمر الأول أنه أكثر المصارف الإسلامية موجودة في الخليج، أصحاب المصاري، فترجع لمفتيهم، من مفتيهم من هذا الطرف. الأمر الأهم أنه هؤلاء الناس مش منضبطين، لذلك بيحكي لك ما في نص في المسألة، إذن حلال. فبتجد عندهم شواذ في فتاوى المصارف الإسلامية ما أنزل الله بها من سلطان. ليش بيستخدموهم في الفتوى؟ لأنه بما أنه فيش نص في المسألة بتطلعش للمآلات، بتطلعش للمصالح والمفاسد، بتطلعش لحقيقة العقد، تكييفه حقيقته مش صورته، ينظر إلى الصورة دون إيه؟ دون الحقيقة. إحنا عندنا تكييف العقد مش مهم الصورة، المهم وين؟ الحقيقة، حقيقة العقد، تكييف الفقهي. فتجدهم للأسف حقيقة في كثير منهم، تجدهم يحللون معاملات ربوية. ممكن أضرب لكم أمثلة بس مش موضوعنا. معاملات ربوية ليه؟ والله هذا العقد لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في العقود الحل فحلال. طب يا ابن الحلال، هو في حقيقته يرجع إلى العقد الفلاني، والنتيجة واحدة، الأصل أن تقول إيه؟ أن تقول بالتحريم. للأسف هذه العقلية هي عقلية، العقلية التي لا تبنى على مذهب، هي عقلية لا يمكن أن تكون منضبطة. حتى لا أطيل عليكم، رقم 8، أزعم إذا أردت أن تكون على منهج السلف الصالح، دعك من الصحابة والتابعين، إحنا نتكلم من الأئمة 4300 سنة وإطلع، نحكي من 80 هجري وإطلع، ماشي. أزعم، يمكن بعد شوية حتى نحكي بالمئة الثالثة وإطلع أحسن، لا يوجد مجتهد مطلق إلا ابتدأ متمذهبا في الشيء. حتى لو بدك تصير مجتهد مطلق بنفعش إلا تبدأ إيه؟ تبنى بمذهب. إذا أنت بدك تنضبط وبدك تكون فعلا عالم كبير، مراق الصعود ووسيلة السعود للوصول إلى التحقيق في الفقه لابد أن تكون إيه؟ أن تكون مبنية على مذهب. كلهم أحكي لك، مشهم بيتكلموا عن ابن تيمية مثلا ويحكوا عنه أنه مجتهد مطلق، وإحنا مع ابن تيمية وين بدأ دراسته؟ على يد والده وجده المجد، شو كان؟ حنبلي. لذلك حتى كثير اليوم من الحنابلة حتى اليوم بيعتبروا كلام ابن تيمية وجه في المذهب الحنبلي، وجه، لهم يعتبروه مجتهد مطلق، مجتهد منتسب بيعتبروه، فبيعتبروه وجه. بتعرفوا شو معنى مصطلح وجه؟ بيعتبروه وجه في المذهب الحنبلي اليوم مثلا، كثير منهم، او مش حتى اليوم، اذا بدك ترجع للذهبي واطلع من من من تلاميذ ابن تيمية واطلع. لذلك اذا اردت فعلا ان تسير على منهج الأمة، منهج بناء العلم، لابد اذا اردت ان تحكم علمك وأن تصعد في فقهك وأن تكون من المحققين أن تتقن مذهبا. بعد ما تتقن مذهب يا سيدي العزيز حصل أدوات اجتهاد وصير مجتهد، وإحنا أول ناس إيه؟ وراك، ونكون خلفك إحنا ومن قلدك إن شاء الله. بس المهم إنه إيه، المهم إنه فعلا تكون من ألا تفر من تقليد إلى تقليد، لأني للأسف وجدت أكثر من يبحث في الفقه المقارن للأسف يفر من تقليد إلى تقليد، وأرجو ألا أكون قد أطلت عليك. أمتعتنا ما شاء الله، الله يبارك يكفي إن شاء الله كمان صحبة. والله الكلام كثير، لكن أنا بعتقد المشايخ الموجودين بكفوا و صور كلام أول العلماء. نعم صحيح يا سيدي العزيز، أنا مدرس في الجامعة، أنا بدرس في الجامعة ودرست الفقه المقارن ودرست الفقه المقارن. الفقه المقارن لا يصلح لبناء مجتهد، الفقه المقارن يصلح لمعرفة مناهج العلماء، أو يصلح لمين؟ للواصلين ما شاء الله، يعني اللي بلغوا من العلم مبلغا أو شأوا شأوا عظيما شأوا كبيرا. إذا بدي أصنع أنا فقيه شو بدي أبدأ؟ بدي أبدأ في الفقه. وإذا أردت أبدأ في الفقه أزيدكم 10 دقائق، مع أنه أنا شاعر أنه الكلام إذا طال بيبدأ الملل يتسرب. بالعكس يتسرب. إذا بدنا نتكلم في اللي تكلم في شيخنا موضوع منهجية طالب العلم، يعني هذه مسألة كمان الحديث عنها حديث ذو شجون، والعلماءنا القدماء وضعوا مناهج في كيفية الوصول إلى التحقيق في العلم، وكتبوا في ذلك كتب، سواء في أداب طلب العلم عموما أو في مقدمات الكتب زي مقدمة المجموع وغيرها، أو أفردوا حتى كتب زي كتاب الفوائد المكية، صوتي واطي طيب، أو كتاب الفوائد المكية أو الفوائد المدنية لطلبة الشافعية، كيف إنه الإنسان يسير حقيقة على منهج العلماء. إذا أردنا أن نضع أركان سريعا، أركان في طلب أي مذهب من المذاهب، لابد حقيقة من أمور. أي مذهب من المذاهب يرجع لعالم ومتعلم ومعلومة وطريقة، 4: عالم ومتعلم ومعلومة وطريقة. موضوع المتعلم، أنتم أهم نقطة في المتعلم، أهم نقطة إنه يقتنع من جوا، يقتنع من جوا إنه فعلاً الطريق الماشي فيه صحيح. أنا بعتبر هاي أهم نقطة، لأنه كثير للأسف من طلابنا تشعر إنه بيحكي عن حاله شافعي وهو ماله خجلان. أنا أستاذ مشارك، وإن شاء الله بس لو أصير مش بروفيسور، ميت بروفيسور، بحكي عن حالي إيه؟ شافعي، وأفتخر إني شافعي ومقتنع من جوا إني شافعي. المسألة، النقطة الأهم، إنه أنت إذا أنت متمذهب بدك تقتنع من جوا، من جوا إنه أنت ماشي على الطريق الصحيح، مش عشان مشايخنا وعشان أهل فلسطين وعشان مثلا مجتمعنا شافعي، لا تقتنع. الأمر الآخر الهم العالية، زي ما قال إمامنا الشافعي، أظن عن الشافعي اللي هي سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحة أستاذ وطول زماني، شو مقدمة البيت؟ لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وكلكم أذكياء. شوف اللي بشعر حاله غبي هو يتغابى، لأنه ربنا أعطى كل إنسان عقل ممتاز، بس المهم إنه هذا العقل أنت بتطلقه وبتعطيه عنانه، ولا بتقنع حالك إنه أنت صاحب قدرات ضعيفة. بعلمونا في البرمجة اللغوية العصبية أن الإنسان ما يعتقد، الإنسان ما يعتقد، اعتقد حالك عبقري أنت عبقري. ذكاء، كلكم أذكياء، خذها قاعدة، ذكاء وحرص، حرص إنه بدنا حرص على طلب العلم. إحنا أكثر إشي بنواجهه إنه بتبدأ ما شاء الله ب50 وبتخلص ب5 الطلاب بيبدوا إيه؟ بيبدوا يتساقطون على طريق الفقه، يتساقطون على طريق الفقه. بدأ حرص، بدأ، وهذا الحرص وين بيجي؟ بيجي إنه بتشعر إنه أنا في هم على الأمة. الأمة اليوم بحاجة إلى علماء، الأمة اليوم ربنا يوم القيامة سيسألني ويسألك. وضع الأمة الإسلامية اليوم على مفترق طرق، في منزلق خطير، منزلق صعب جدا. شو كان دورك يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ في الأمة؟ إذا أنت تعلمت بنية الحرص على نهضة الأمة، إن شاء الله هذا يعطيك دفعة إن شاء الله لطلب العلم. ذكاء وحرص واجتهاد، الإنسان دائما يكون عنده إيه؟ عنده جلد، جلد اجتهاد، والجلد فيه طرق كثيرة لتحصيلها، اجتهاد ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. بلغة الحمد لله اليوم بلادنا بلاد بركة، المصاري والرزق، الأكل، الأكل بلغة ما يبلغك، الحياة موجود، وصحبة أستاذ حنحكي عنها، وطول زمان. المسألة بدها بدهاش سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، لا بدها بدها صبر. لذلك لو نظرنا في سيرة علمائنا نجد أنهم كانوا يصحبونهم حتى الموت. الإمام المزني ولا البويطي كان صاحب الإمام الشافعي حتى وفاة الإمام الشافعي. شوف الإمام أبو يوسف، أبو يوسف صاحب أبو حنيفة 28 سنة. الإمام مالك بن أنس لأنه صاحب شيخه حتى توفي. إذا لابد من طول زمن. إذا النقطة الأولى أنتوا أهم ركن، أنتوا أهم ركن. ليه؟ أنت اليوم تلميذ، بكرة أستاذ وشيخ، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا أنت كنت شيخ نصكم بتطلع طلاب ربعكم، وربعكم حيصير بكرة إيه؟ شيخ، فبيطلع ثمنكم، وهكذا. فبيصير العلم ماله كالثوب لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا. وهيك العلم، هيك العلم بيصير. لذلك وين علماء اليوم؟ لعلماء أيام زمان. أنا والله بس أقرأ في كتب العلماء بستنقص نفسي، بستنقص نفسي. ليه؟ بقول وين هؤلاء الكبار العظماء؟ إحنا للأسف الـ زي ما أعمارنا وأطوالنا قصرت، أيضا إيه العلم عنا قصر، مشكلة. فأنت أهم نقطة. إذا الركن الأول طالب العلم، الركن الثاني على مين تأخذ علمك؟ إيه هذا دين، هذا دين، والدين عليك أن تحرص عمن تأخذ دينك. فاسألوا ما ربش قال، ما ربنا ما قال فاسألوا أهل العلم، قال فاسألوا أهل من هم أهل الذكر الذين تشربوا العلم مع التقوى. فيش أهل ذكر بلا علم، ذكر بلا علم ضلالة. من عبد الله على جهالة فكأنما عصاه أبدا. لذلك لا يوجد أهل ذكر مش أهل علم. لكن العلم من غير تقوى بنفعش، والتقوى بغير علم بنفعش أبدا. لذلك الأصل الإنسان أن يجمع بين العلم، وكان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله مين؟ إبليس. إذا بدك تطلع عمن تأخذ علمك، عمن تأخذ علمك. الشيخ فعلا المربي، صاحب الدين وصاحب العلم. إذا الطالب والمعلم والمعلومة والمنهج. موضوع المعلومة اللي هو الكتاب اللي بدي أخذ منه، بدك تحرص أن يكون هذا الكتاب معتمد، لأنه في عندنا كتب معتمدة وكتب غير معتمدة. حتى الكتب المعتمدة قد تجد فيها مسائل إيه؟ غير معتمدة. أكثر كتبنا قد تجد فيها مسائل غير معتمدة موجودة. شو بدي أحط منهاج الطالبين، شوف أعلى كتاب عندنا، قد تجد فيه مسائل غير معتمدة، المقدمة الحضرمية، كل كتاب قد تجد. لكن الفكرة أنه نسبة الاعتماد، يعني قد تجد أنه مسألتين ثلاثة أربعة سبعة عشرة من باب التقريب التمثيل، لكن في كتب قد تجد عدد المسائل غير معتمدة كثيرة جدا. لذلك تكون ساقطة من حيث القبول العلمي في المذهب. إذن المعلومة اللي بدي أخذها لابد أن تكون معلومة موثوقة تصح نسبتها للمذهب. وهي مسألة لحالها قصة في موضوع شجرة كتب المذهب والمعتمد وغير المعتمد وترتيب أقوال المعتمدة. حتى الشيخ الواحد الإمام النووي مثلا في كتبه، في عنده ست كتب، أي المعتمدة فيها إذا اختلف قوله. الإمام ابن حجر غيرها، إذا اختلف الأشياخ من الخمسة ولا الاثنين. قصة هي نسميها إحنا الكتب المعتمدة. إذن المعلومة، وآخرها المنهج اللي هي طريقة وآلية طلب العلم ومعرفة المعتمد اللي حيحكي عنها أكيد الشيخ أحمد. فبترك الميكروفون عند الشيخ أحمد، أنا تكلمت نصف ساعة وبديش يملوا مني أكثر من لا بالعكس يا دكتور، ما شاء الله، الله يجزيك الخير، الله يرضى عنك وبارك. جزاك الله خير يا دكتور، نسأل الله عز وجل أنه يقبلنا ويقبلكم يا رب العالمين. طبعا مسألة المعتمد يا أخواننا هذه مسألة مهمة جدا في المذهب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظ النبيين، فهم المرسلين، إلهام الملائكة المقربين. أسألك اللهم علما نافعا، رزقا واسعا، شفاء من كل داء يا رب العالمين. قبل ما نخوض في المعتمد وكيفية بناء المعتمد، لابد أن ندرك أن المذهب الشافعي مشى في دعوكم منه شباب، خليكم معنا هذه ملهيات، خلينا معنا مع الأصل. المذهب الشافعي يا أخواننا مر في مراحل تاريخية لابد أنه ندركها. حتى ليش ندرك تاريخ المذهب يا أخواننا؟ حتى اللي اليوم يا أخواننا بيتكلموا زي ما قال الدكتور أيمن عن التقليد والاجتهاد والأحاديث ضعيفة وقوية، وهذا مذهب يرد وهذا مذهب يقبل وهذا كذا وهذا كذا، هذا بعيد كل البعد عن النظر يا أخواننا. الصح أن هذا المذهب عندما يعني تكلم فيه الإمام الشافعي وذكر هذه الأحكام وذكر هذه أبواب الفقهية، الصحيح أنه أنجب مجموعة من المجتهدين، لا نقول مجموعة من المقلدين، ما كان لما توفى الإمام الشافعي مجموعة كبيرة من المجتهدين. هذول المجتهدين إن كانوا في المذهب القديم أو المذهب الجديد، الشافعي له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، إن كان التلاميذ من هنا أو من هناك، جميعهم حرصوا أن ينقحوا نفس كلام الشافعي. ولذلك أنت ستجد الذي يدرس المذهب الشافعي أن الإمام المزني، وهو من أبرز علماء المذهب ومن أبرز تلاميذ الإمام الشافعي، له تفردات يختلف كلياً مع الإمام الشافعي في تقريرها، ويذكر منها في أبواب التيمم، في منها في بعض المجالات يذكر أنه يخالف الإمام الشافعي. لماذا يا إخوانا الكرام؟ لأنه هو مجتهد، ولكن هو لما درس أقوال الإمام الشافعي وألف على طريقة الإمام الشافعي كان يزن هذا الكلام بميزان، كان ينظر إلى كلام الإمام الشافعي يقول ما هو الأقرب إلى الحق والصواب والشريعة، المذهب القديم ولا الجديد؟ طب الجديد ورد عنده أكثر من قول، ما هو القول الذي الأصل أن يعتمد؟ وهكذا يا إخواننا الكرام. بعد هاي الطبقة من الثلة المجتهدين من التلاميذ المباشرين، جاءت ثلة أخرى يا إخواننا الكرام تنظر في أقوال هؤلاء المجتهدين، وتنظر ترى تقول هل حكم هؤلاء المجتهدين على كلام الإمام الشافعي كان صوابا أو كان خطأ؟ وهل أبو مثلا من تلاميذ الإمام الشافعي في القديم رجل اسمه أبو ثور، هذا أبو ثور هل كلامه يعتبر من المذهب ولا من خارج المذهب كونه كان يخالف كثير الإمام الشافعي؟ كل هذه أخواننا أبحاث على مدار السنوات، أبحاث، هذا من سموهم أصحاب الوجوه، طبقة المجتهدين. هذول أصحاب الوجوه استمرت أخواننا الكرام إلى الإمام الغزالي، وعلى خلاف في الإمام الغزالي إذا هو من أصحاب الوجوه ولا لا، مراحل. الإمام الغزالي توفى سنة 505، من 505 الإمام الشافعي توفى سنة أني يا أخواننا 204، يعني إحنا نتكلم عمالنا عن 300 سنة من التنقيح والدراسة والبحث والنظر مع أصول وقواعد المذهب والنظر في الأحاديث والنظر في القواعد والأصول والعلوم كلها اللي تكلم عنها الدكتور أيمن من اللغة والأصول والفقه والحديث والكذا. ثم يا أخواننا الكرام بعد هذا الجهد الجهيد نتج عنا مجموعة من العلماء يا إخوانا الكرام يقرروا هذا المذهب، يقولوا هذا هو المعتمد بعد بحث 300 سنة، وبدت بأبو محمد الجويني رحمة الله عليه، ثم بتلميذه الإمام الحرمين الجويني، ثم استمرت الإمام الغزالي، ثم الإمام الرافعي، ثم الإمام النووي، دراسة ثم دراسة ثم دراسة. سلامات يا أستاذ، كيف حالك يا أستاذ؟ الله يرضى عليك. ثم دراسة دراسة دراسة للمذهب يا إخوانا الكرام. ثم بعد هذه الدراسات نشأ عنا عالمين مهم جدا يا أخوانا الكرام. العالم الأول هو أبو القاسم الرافعي. أبو القاسم الرافعي يا أخوانا الكرام هذا عالم من أعلم علماء الشافعية، أو خلينا نقول من العلماء الذين قرروا المذهب الشافعي. هذا العالم يا أخوانا الكرام نظر في كل كلام الأقدمين من الشافعي إلى عصره، خصوصا كتب الإمام الحرمين وإمام الغزالي لأنهم كانوا عبارة عن تنقيح لطرق المذهب وفهم المذهب، فجاء وقال وبدأ يقول إنه هذا هو المعتمد، يصدر الحكم هذا هو المعتمد، هذا شاذ، هذا ضعيف، هذول الأقوال للشافعي، هذول الأقوال لأصحاب الوجوه، هذا مخرج، هذا كذا، بدأ يتكلم بهذه اللهجة رحمه الله ورضي الله عنه. ثم جاء بعد ذلك رجل اللي هو علامة المسلمين وكل الناس بتعرفه اللي هو الإمام النووي رحمة الله عليه، اللي العمدة يا أخواننا على كلامه، عمدة المذهب على كلام الإمام النووي، نقح كلام الرافع كله. فإحنا بنشوف مثلا كتاب العزيز اللي ألفه الإمام الرافع الآن مطبوع ب15 مجلد، اختصره الإمام النووي في كتاب روضة الطالبين، وجعل شيء بسموه الفقهاء زوائد الروضة. إيش هي زوائد الروضة؟ هي كلام الإمام النووي داخل الكتاب نفسه، كل الكلام هذا مختصر من الرافعي، وهو لما كان بده يخالف الإمام الرافعي يذكر قلت وفي الآخر والله أعلم، علشان يبين إنه هذا رأيه اللي هو مخالف للإمام الرافعي رضي الله عن الجميع. ثم يا أخواننا الكرام اختصر كل كتب الإمام الرافعي، كلها اشتغل عليها، كلها نقحها الإمام النووي. وهل اكتفى يا أخواننا؟ لا، ما اكتفاش، نظر في الكتب المذهب كلها مرة ثانية. ولذلك اللي بينظر في كتاب المجموع، اللي عنده فقه مقارن زي ما قال الدكتور أيمن، بينظر قضية لمس المرأة، بقول الشافعية، ينقل من المجموع، الشافعية بتقول أنه ناقض للوضوء، المالكية والحنابلة ناقض بشهوة، الأحناف لا ينقض، ينظر إلى هيك دليل الشافعية كذا، دليل الأحناف والمالكية كذا، دليل الحنابلة والمالكية كذا، ودليل الحنابلة الأحناف كذا. ثم يا أخوانا الكرام هذا مجموع صح مضبوط موجود في المجموع، ولكن ليس هذا الفقه الموجود في المجموع. موجود في المجموع يا أخوانا أنه يأتي إلى مسألة مسألة ويحرر الألفاظ اللي فيها كلمة كلمة ويصور المسألة، ثم يأتي الإمام النووي يا أخوانا الكرام على الأدلة التي ذكرها الإمام أبو إسحاق الشيرازي فيفند هذه الأدلة، فما كانت ضعيفة يحكم عليها بالضعف ويأتي من الكتب الصحيحة ويحكم عليها الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه. ثم يا أخوانا الكرام يذكر علماء المذهب وقد اتفق على هذه المسألة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يذكر جميعها، وخالف إمام الحرمين والفوران وأبو الطيب الطبري، هكذا يذكر إخوانا الكرام. هذا يدل على إيش؟ على جهد أنه رجع إلى كل كتاب من كتب هؤلاء الأئمة. ولذلك الإمام التقي السبكي لما أكمل أكم من صفحة من المجموع ماذا قال؟ وقد اطلع الإمام النووي رحمه الله على ما لم اطلع من أقوال الأصحاب. إيش يعني هذا الكلام إخوانا؟ يعني الإمام النووي كان مطلع وقارئ كل عالم من العلماء إيش قال وينسب قوله، فصار كتاب المجموع ليس يا أخوانا الكرام كتاب فقط فقه مقارن، لا، كتاب لأن يضع تقريرات المذهب وأقوال علماء المذهب ونقل عن علماء المذهب. فلذلك الإمام النووي رحمة الله عليه صار العمدة عند كل المتأخرين. الإمام النووي يا أخوانا الكرام إذا قال حكم شرعي هو المعتمد عند الشافعية. ثم يا أخواننا الكرام الإمام النووي لما أجى يتكلم جعل هناك كتب نقل للأدلة وكتب نقل للأحكام، وجعل هناك كتب أخرى للتعلم، وهذا اللي احنا بهمنا في هاي الجلسة اللي هي طلب العلم. طلب العلم يا أخواننا الكرام كيف نستخرج المعتمد؟ الآن بعد هذا الحديث أول نقطة عندنا ننظر إلى الشمس اللي هو الإمام النووي رحمة الله عليه، وزي ما قال الدكتور كتب الإمام النووي قد تختلف، إحنا الليلة نقرأ الأذكار صح؟ سنرى إنه بعض المسائل في الأذكار الراجح في ما في المنهاج أو الراجح ما في الروضة وما شابه ذلك، فكيف العلماء اشتغلوا على هذا الكلام؟ من العلماء الذين لهم فضل على الإمام النووي وإن كان العلماء بتحدثوا عنه كثير الإمام الأسنوي أو الإسنوي بالكسر أو بالفتح، والكسر أشهر صح يا دكتور؟ صحيح الضبطين صحيح. نعم، الآن الإمام الإسنوي هذا كان يغار من الإمام النووي، ومع أنه الإمام النووي قبله بمئة سنة، طب ليش كان يغار منه؟ بده هو يكون المعتمد. هذا جعله إيش أخواننا؟ يبذل مجهود عظيم جدا بده يحاول يعني يقارن الإمام النووي. شو سوى هو؟ بدأ يحرر أقوال النووي كلها، هل هي معتمدة عند المتقدمين ولا لا، وهل هي موافقة لأغلب الأصحاب ولا لا. عشان نكون عارفين يا أخوانا احنا كيف من طول المعتمد، عندنا طريقتين زي ما قال التاج في الأشباه والنظائر. الطريقة الأولى بسميها طريقة النقل، نقل المذهب، بيجي الإمام النووي بقول مثلا لمس المرأة ناقض للوضوء، وهذا منقول عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، جمهرة الشافعية تعتبر هذا المنقول فإذا المعتمد هذا. هذه طريقة من الطرق وهي المعتمدة عند المتأخرين. الطريقة الثانية يا أخواننا الكرام هو النظر في المآخذ والمدارك والقواعد المذهب، وهذا الذي اتبعها كثير من علماء المذهب خصوصا في عصر الإمام النووي وما بعد علماء عصر الإمام النووي، منهم شيخ الإسلام عز بن عبد السلام والشيخ البلقيني والإمام الأسنوي والشيخ زكريا الأنصاري وكثير من الفقهاء اللي احنا بنسمعهم أعلام، وعند النظر والتقي السبكي والتاج السبكي عند النظر من لقيش أقوالهم معتمدة. قلت ما هو السبب؟ بنقول إن المعتمد عند المتأخرين النقل، ولكن هذول اتبعوا طريقة فهم المسائل. وحتى لو خالفوا الكل، الدكتور أيمن أصولي بيعرف إنه التاج السبكي في جمع الجوامع كثير أو بلاش بعض المسائل يا أخواننا الكرام، ماذا فعل؟ خالف جمهور الأصوليين في تقرير، يقول هذا هو المعتمد وهذا هو، وأنا حررتها وكذا وكذا من المآخذ والمدارك، كان هذا المعتمد مع أنه يخالف مين؟ جمهرة الأصوليين. طب ليش؟ لأنه طريقته هكذا، هي الفهم على ضوابط وأصول وأصول المذهب. ثم يا أخواننا الكرام، الإمام الأسنوي لما غار ونقح كل كلام الإمام النووي كانت فايدة إلنا. هذا فايدة إيش؟ إلنا إحنا المتأخرين. لما جاء المتأخرين الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه وحفظه يعني ورضي عنه، وكما دائما شيخنا بيدعي لمشايخه وأنزل على قبره شبابيب الرحمة والغفران يا رب العالمين، جاء الإمام الشيخ زكريا أخوانا الكرام اطلع على كل هاي العلوم كلام النووي والأسنوي بشكل إسهاب جدا يا أخوانا. ومش بس تفرغ هذا، الإمام الشيخ زكريا الأنصاري لقب بشيخ الإسلام، شيخ الإسلام لأنه يا أخواننا الكرام حوى كل علم الإسلام، في القراءات له أسانيد، في الحديث له أسانيد، في الفقه له أسانيد، في اللغة له أسانيد، وين ما تلاقي أسانيد يا أخواننا الكرام القراء بتلاقي في عندهم أسانيد معتمدة. سنة قديش أبو زكريا الأنصاري؟ توفى سنة 900 وشوي، 911 أظن هجري، 905 أظن أو 907 هيك هجري. فأجى نقح يا أخواننا الكرام، أجى نقح ونظر. الآن كان أربعة من جملة تلاميذه، هذول يا أخواننا الكرام أربعة عاودوا رجعوا دققوا في كلام الشيخ زكريا الأنصاري وبنوا عليه التفريعات والأصول والقواعد اللي إحنا صارت لنا أسهل مع اعتماد الإمام النووي. الإمام النووي معتمد، ما أهم كتب الإمام النووي؟ المنهاج. فعشان هيك بتشوف أنت الأربع علماء بعد ذلك تلاميذ شيخ الإسلام كلهم شرحوا هذا الكتاب وكانوا يذكروا إيش طريقتهم وأقوالهم وحتى أصولهم وقواعدهم في شرح هذا الكتاب. أعلاهم قدرا طريقتنا إحنا اليمنيين يعني، أعلاهم قدرا ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه، هذا الذي حرر المذهب تحرير عالي جدا. وهناك طريقة عند المصريين اللي هو محمد الرملي اللي هو شمس الدين رحمة الله عليه، أيضا حرر المذهب تحرير كامل يا أخواننا، وهذا حرر المذهب وشرح وبدأ يفرع. شو حكم البزر مطعوم ولا مش مطعوم؟ بزر مطعوم. يجري فيه الربا ولا لا يجري فيه الربا؟ يجري. وين منصوص هذا؟ في حاشية الشبرمنسي على النهاية ستجدها يا أخوانا الكرام. شو حكم شرب القهوة في المسجد؟ جائز. لماذا جائز؟ وين منصوص هذا؟ ستجدها منصوصة يا أخوانا الكرام في حواشي الشرواني على التحفة، ستجد هذا الكلام. احنا بنقول هذه مسائل يعني معقول تخطر على بال انسان؟ هذا كل جميع المسائل صغيرها وكبيرها يا اخواننا الكرام موجود زي ما قال الدكتور ايمن، ولكن الفرق يا اخواننا انه يحتاج الى همة ان تقرأ هذه المنصوصات. شو حكم لو انا خلصت الصلاة مثلا والدكتور ايمن بجانبي، سلمت عليه، كيف حالك يا دكتور ايمن، شو اخبارك، ان شاء الله بخير، وين أيامك، اشتقنا لك، زمان ما شفناك، كذا، شو حكم السلام؟ جائز. شو حكم هذا الكلام؟ هل هذا يقطع التسبيح ولا لا يقطع التسبيح؟ المعتمد أنه لا يقطع التسبيح، تلاقوشاني. فالشاهد يا أخوانا الكرام أنه منصوص عليها. لا تتخيل يا أخوانا الكرام قضية أو حكم من الأحكام تتخيلها أنت إلا فيها إيش؟ نصوص. إلا المسائل المعاصرة، المسائل المعاصرة فإلها تخريجات. فإذا أخوانا الكرام صار الأئمة الأربعة ابن حجر والشمس ووالد الشهاب والخطيب الشربيني. الخطيب الشربيني له مغني المحتاج، هذاك له نهاية المحتاج، وابن حجر له التحفة. هل اقتصروا على هذول الثلاث كتب؟ لا، ابن حجر الهيثمي أخوانا له كتب كثيرة في الفقه، كثيرة جدا، الفتاوى الحديثية والفتاوى الكبرى وشرح صحيح الأربعين النووية، وله يا أخوانا الكرام شرح على منهاج القويم وشرح المقدمة الحضرمية وشرح كذا وكذا، يعني شروحات في الفقه نفسه يا أخوانا، في فقه الشافعية شروحات كبيرة جدا. طيب الآن يا أخوانا الكرام، هذول الأربعة هل هم مجتهدون؟ قالوا مقلدين. قال بعد هذا البحث الطويل والعمر المديد يا أخوانا، قالوا إيش؟ قالوا الإمام النووي هل هو مجتهد؟ قالوا مرجح فتوى. مرجح فتوى معقول يا أخوانا؟ آه نعم معقول، معقول يا أخوانا، ومعقول ونص خمسة. بس تعرفوا ليش إحنا بنستغرب هذا الكلام؟ إحنا بنستغرب هذا الكلام، إحنا ما درسنا الفقه. اللي بيدرس الفقه يا أخوانا على أصوله وقواعده، الشيخ الدكتور أيمن قال إنه الذي يدرس الفقه المقارن لن يصبح فقيه. شيخنا الشيخ سالم بكيري باغثيان له كتاب اسمه الفتاوى، فتاوى الشيخ سالم غير مطبوع، كان يقول يا أخواننا الكرام الرجل الذي يطلب الفقه بدون مذهب كالذي يحرس البحر لن ينتج شيء، كان يقول لنا هذا الكلام. فلذلك طب ليش يا أخواننا احنا متعصبين للمذهب؟ انت متعصب يا دكتور أيمن؟ قالوا لا. الآن احنا بنقول يا أخواننا ليش المذهب مهم يا أخواننا؟ لماذا؟ كيف عقليتك تصنع؟ بس ولكن هذول الأربعة معتمدين مع شيخ الإسلام زكريا، ولكن يا أخواننا ابن حجر ومحمد الرملي، شمس الرملي، هذول السنين إذا اتحدوا فلا عبرة بالمخالفين الثلاث، أما إذا اختلفوا فمنصير ننظر. إذا كان الخطيب الشربيني مع ابن حجر ضد الشمس الرملي يا أخواننا الكرام بناخذ كلام ابن حجر في أغلب المسائل، في أغلب المسائل. قالوا إلا أن يكون الذين يرجحون عن الشمس الرملي هم رمليون. قالوا هذا مصطلح عند مين؟ عند جماعة ابن حجر زي حالاتنا، رمليون اليمنيين. نعم. قالوا إيش هذول الرمليون؟ قالوا علماء مصر، العلماء المصر كانوا متشددين لشمس الدين الرملي فدائما يرجحوا خلاف ابن حجر، فإذا جاءوا ينتقدوا ابن حجر نعتبرش كلامهم، لأنه إيش؟ لأنهم هم رمليون، لا تبعت محمد الرملي. ولكن لو كان مش رملي زي الإمام الشرواني داغستاني الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه يقبل كلامه حتى لو نقد لابن حجر، لأنه مش مخالف العبادي، يعني يقبل. حتى الرملي لو كان كلامه يا أخواننا الكرام مبني على أصول وقواعد المذهب يقبل، ولكن إذا اجتمعوا كلياتهم على تحرير مسألة. ومن المسائل يا أخواننا الكرام علشان نعرف، مثلا نضرب مثل المذهب يا أخواننا الكرام عندنا الذي تناقلوا كثير، شو حكم الإجهاض يا دكتور أيمن قبل البلوغ 120 النفخ الروح؟ عندنا المعتمد من المذهب يا أخواننا الكرام عند الإمام الرملي والنقل عن الأغلب أنه يجوز، قال حتى بدون عذر، خلاف الغزالي. نعم خلاف الغزالي. أجا ابن حجر الهيتمي يا أخواننا الكرام وقال لا، مع أني دا خالف المذهب ولكن هذا قتل إذا علقت واتبع فيها الإمام الغزالي. صارت هاي المسألة في خلاف بين ابن حجر، هيو ابن حجر بقول إيش؟ ما دام علق المني في البويضة إذن إيش لا يجوز إنزالها إلا لعذر، أما شمس الرملي بقول بدون عذر. صار في عندنا خلاف بين ابن حجر ومين؟ والرملي. جاء علماء المذهب المتأخرين بما فيهم الرمليون قالوا والله إحنا لما اتبعنا أقوال علماء المذهب كلهم وجدنا انهم مع شمس الدين الرملي، مع شمس الدين الرملي، اذا هل نقر ان المعتمد كلام شمس الدين الرملي؟ قالوا لا، بنقول فيها خلاف. بنقول فيها ايش؟ قلش المعتمد كلام شمس الدين الرملي، بنقول فيها ايش؟ فيها خلاف. ليش؟ لانه ابن حجر معتمد كلامه، هو ما جابه من فراغ، انما هو متفق مع احد الائمه ومن اصحاب الوجول هو الامام الغزالي رحمه الله عليه. فالشاهد يا اخواننا الكرام انه طب يجوز الفتوى؟ يجوز يا اخوانا الكرام الفتوى. طب احنا طريقتنا مثلا الان ابن حجر، نفتي بكلام الرملي ولا نفتي يا اخوانا الكرام بكلام ابن حجر؟ احنا نفتي بكلام ابن حجر في الدروس والمواعظ والتدريس الكتب، ولكن عند الفتوى لما يجي واحد يقول لك والله حالة عندي كذا وكذا وكذا وكذا، هل عندك مخرج من كلام شمس الدين الرملي؟ عندك مخرج، ما عندناش اشكال، تلقي له مخرج بهذا الباب. بس لما عند التدريس انت بتدرس مين كلام؟ ابن حجر. فصار عندنا كتاب التحفة والنهاية والمغني، شرح على ايش؟ على منهاج النووي. إذا طالب العلم لازم يدرس إيش؟ منهاج النظري. طب قبل المنهاج على طول بده يهجم على المنهاج؟ قالوا لا، قالوا لابد إنه نصنع عقله، هذا العقل لازم يبنى. في أخواننا الكرام عندنا متن اسمه تحفة الأطفال. تحفة الأطفال هذا يا أخواننا الكرام أو وفي عندنا متن اسمه المختصر اللطيف، وفي عندنا سفينة النجاة، ثلاث متون قالوا هذا للأطفال. بعد ما الطفل يحفظ المصحف، إحنا يا أخواننا اللي بدرس المذهب ما عندناش حدا قبل ما يحفظ المصحف، الطفل اللي بيحفظش المصحف نقول له روح احفظ المصحف، لأنه هذا أفضل شيء يتقدم إلى الله عز وجل به قبل الفقه. قال الآن يحفظ المصحف، بعدين يا أخواننا الكرام بدي أبدأ نعطي شوية فقه، نعطيه تحفة الأطفال متن هالقد صغير، أو سفينة النجاة. سفينة النجاة إلى كتاب الصيام، بس إيش موجود فيه؟ موجود فيه يا أخواننا الكرام إنه شروط الوضوء كذا وكذا، أركان الوضوء كذا وكذا، شروط الصلاة كذا وكذا، أركان الصلاة كذا وكذا، شروط الآن. قال شو بنستفيد؟ قال إحنا الطفل نبدأ نعرفه الفرق بين الشرط والركن، إنه في إشي في العبادات اسمه شروط، في إشي اسمه أركان. في الأركان تبطل الصلاة، في شروط الصحة إيش تبطل الصلاة، في عندنا بعد ذلك السنن، لا هلأ بتخربش إذا دخل على الخط السنن، خليها بعدين يدرس السنن. هيك نبدأ نصنع بعقله يا أخواننا. قال بعد ما يدرس هذا بنجي لمتن أبو شجاع. متن أبو شجاع هذا كتاب لأحمد بن حسين الأصفهاني أو الأصفهاني رحمة الله عليه. هذا كتاب يا أخواننا الكرام بعد ما صار بلغ من العمر عتيا، ثم جاءوا طلبة العلم قالوا له كثرت فروع الشافعية علينا، بعينك الله اللي فينا كتاب يعني إن يجمع أهم الأشياء في المذهب. فبدأ اللي درس متن أبو شجاع بيعرف إنه أقسام المياه أربعة، بدأ يذكر الماء المطلق وتعريفه كذا وكذا، الماء المستعمل وتعريفه كذا وكذا، والماء المكروه استعماله مع إنه مطلق وكذا، والماء النجس، يذكر هكذا يا إخواننا الكرام، ويذكر أقسام الباب وقواعد الباب الأساسية. إيش فائدة هذا الكلام يا إخواننا؟ أنت لما تعرف الماء المطلق صفته كذا كويس، مش مهم إيش المذهب كيف انبنى، بس أنت عندك الخلاصة أن الماء عندك نوع مطلق. لما يجي مسألة مثلا يا إخواننا الكرام معاصرة، المية اللي بتنزل هاي من الكونديشن اللي هي مش على أصل الخلقة، ربنا ما خلقهاش يا إخواننا، هاي المية اللي نازلة من الكونديشن، هل هي مية جزء إني أتوضى منها ولا ليست بمي؟ الآن يأتي الشافعي، يعني الشافعي المنتسب للمذهب، بعد ما أتم المنهاج يعرف الضوابط والقواعد يا أخواننا الكرام، ينظر إلى هذه المي فيقول هذه ضمن القواعد والأصول الشافعية أنها مية جزء التطهر بها. نقول من أين أتيت هذا؟ قال لأنه تطلق عليها مي بدون قيد، وكذلك موافقة للمياه الأصل الخلقة، مع أنها فيها إشكال. طب يا عمي الشيخ اليوم إحنا فيزيائيا بعد ما بحثناها وفحصناها درناها على الشجرة اللي هي الشجرة بتموت لأنها فيش فيها كذا وفيش فيها كذا وفيش فيها كذا، نقول وإن يكن، لأن الأصول وقواعد الشافعية تتفق مع إيش؟ مع الحكم عليها بالطهارة. طب هي ناتجة من كذا وكذا وكذا يا عم الشيخ، ما عندناش إشكال. شوف يا أخوانا الكرام، ففائدة القواعد في الباب إنه تضبط العقل بالضبط زي ما قال الدكتور أيمن. لما تأتي مسألة معاصرة لفقيه شافعي من السهل إنه ينظر فيها، لما تأتي يا أخوانا الكرام إلى إنسان عنده فقه مقارن بتلاقيه بيتخبط على أي أساس بناها بتعرفش، الحكم هذا قال إنها طاهرة مطهرة، طب على أي أساس أو كذا، كنت في عنده إيش؟ عنده كلام. فيبدأ في متن أبو شجاع. ثم يا أخوانا الكرام هذا هو العجيب، إحنا منشوف الكتب المنهجية ما فيها أدلة يا أخوانا، هذا الذي يدرس طالب العلم بدون أدلة. ثم يأتي بعد ذلك إلى كتاب إحنا درسنا على يدين شيخنا المقرمي، عمدة السالك ومتن الزبد، نظم متن الزبد. وكان شيخنا الله يجزيه الخير يقول لنا إنه في بعض المدارس بتدرس كتاب التنبيه للإمام الشيرازي مع أخذ بعين الاعتبار اللي هو كلام الإمام النووي على التنبيه. فكل هاي الآن عندنا متن أبو شجاع، عندنا عمدة السالك، أنا أتكلم فقه. ثم ينتقل بعد ذلك أخواننا الكرام إلى المنهاج. بعض المشايخ قبل المنهاج بدرسوا منهج الطلاب. المنهاج له خاصية وإله يا أخواننا الكرام طريقة في التأليف. الإمام النووي أراد من كتاب المنهاج أن يجمع ما كل أقوال الإمام الشافعي أو جل أقوال كلام الإمام الشافعي، جل كلام الأصحاب، حتى الأقوال الضعيفة والشاذة يا أخوانا الكرام أراد الإمام النووي أنه يشير لها، فكان عنده شوية مصطلحات. قال إذا أنا قلت كلمة الأظهر فمعناته في قولين للإمام الشافعي أو أكثر وهذا المعتمد، وإذا قلت المشهور فأيضا لكلام الإمام الشافعي. بس شو الفرق بينهم؟ قال الفرق بينهم دقيق، إنه هذاك الخلاف قوي فيجوز العمل بالمقابل، وفي المشهور الخلاف ضعيف. في للإمام الشافعي قولين، القول الأول هو المعتمد والثاني ضعيف. شوف هاي اصطلاحات، احنا لما نقرأ كلمة الأظهر في المنهاج على طول مخك لازم يشتغل إنه في عندنا قولين للشافعي، بدك تروح تدور في الشروحات ما هو القول الثاني المقابل لقول الإمام الشافعي عشان تستفيد، عشان أنت تستفيد. وبقول لك الإمام النووي هذا هو المعتمد، إلا زي ما قال الدكتور في بعض المسائل اللي في المنهاج غير معتمدة. هذا الآن صار عندنا منهج يا أخواننا الكرام، لأن بعد ما يدرس المنهاج في كلمة يا أخواننا الكرام عند العلماء بيقولوا من درس المنهاج فقد هاج. إيش يعني هذا الكلام؟ لا بدوش تجوز يا شيخ هشام. هاج في الطلب يا أخواننا، هاج في الطلب يا أخواننا. الطلب بالعلم يا أخواننا لما أنت تتعرف على القواعد والأصول والمسائل أكيد عندك نقص في بعض المسائل. الآن هذا سيجعل عندك فضول في القراءة، فضول في النظر، فضول في قراءة سؤال المشايخ، فضول في التردد وحب الاستطلاع. لذلك كتب السابقين يا أخواننا الكرام تزرع في نفسك هذا الفضول، فبتصير عندك همة للقراءة. إحنا يا أخواننا الكرام أنا أعرف بعض الطلاب بيقرأ من العشاء للفجر، ما بمل ولا بداية ولا أي شيء، بيقرأ في الأصول، بيقرأ في الفقه، بيقرأ. يا شيخ طب ليش أنت بتملش يا شيخ؟ طب إحنا بنمسك الكتاب نص ساعة زمان ساعة نص ساعة كثير بعد يتاوى في ثلث أرباعهم راسه بلف. طب ليش أخواننا؟ قال لأنه هذا عنده حب، عنده نقص، عنده فضول يعرف أكثر. بس في فروق فردية يا أستاذ، فروق الفردية واحد. طبعا يا شيخ هذا الله عز وجل قسم العقول وقسم الأرزاق وقسم الناس، ولكن لو الإنسان اجتهد والتجأ إلى الله بالدعاء الله يكرمه كما قال الدكتور، إذا الإنسان واتقوا الله يعلمكم الله، هذا شيء أساسي طبعا. أما لا، لو الإنسان اجتهد الله لا يحرمه، والله من فاضل من واسع فضله وكرمه ومنه يا أخواننا الكرام أنه يعطي الإنسان على قدر الاجتهاد. ولذلك يا أخواننا الكرام قالوا إذا أنت أعطيت هذا العلم كلك لم يعطيك بعضه، جزء منه. والإنسان أخواننا الكرام مهما تعلم يشعر بالنقص ويشعر بالضعف، ويشعر أخواننا الكرام في النظر في الأقدمين. إذا رأيت إنسان يذم الأقدمين فعرف أنه جاهل يا أخواننا. كل ما تدرس العلوم تعظم هؤلاء العلماء، كل ما تقرأ في كتبهم يا أخواننا الكرام تعظمهم أكثر. هذه العقلية العلمية أنت بتستغرب منها، تستغرب من جهد الإمام النووي رحمة الله عليه. شاهد أخوانا الكرام متن أبو شجاع عمدة السالك، اللي بدوش عمدة السالك وبده يحفظ وعنده حفظ، عنده نظم متن الزبد 1000 بيت شعر بيحفظهم، محرر فيها بعض العقائد في البداية، بعض الأصول وكل أحكام المذهب الشافعي، أصول الأبواب. إيش يعني أصول الأبواب يا أخواننا؟ إحنا مرة ثانية، أصول الباب يعني الأشياء الأساسية اللي لازم تكون عندك في العقل، الأشياء الأساسية. زي ما قال لك الدكتور أيمن، مرات بيأتي واحد بيسأل المشايخ سؤال، بقول هذه المسألة على أصول وقواعد الشافعية لابد أن يكون حكمها إيش كذا، لازم يكون هيك، بدون ما يقرأ باقي التفريعات. الآن قد يختلف الحكم لاستثناء لفارق يغيب عن ذهن هذا الإنسان، أما بشكل عام يكون موافقة. مثل إيش أخواننا؟ نضرب مثلا نسوي تشجيع. هذا الكلام الإنشائي مرات بيسوي ملل زمال الدكتور، أما الأمثلة شوي بتصحصح. المني في المذهب عندنا طاهر ولا نجس؟ طاهر. معقول؟ فيش مجال؟ فيش مجال. طب أصل القاعدة عندنا يا أخوانا الكرام كل ما خرج من السبيلين نجس، فالأصل أن يكون إيش أخواننا؟ المني. الأصل هيك يعني، أصل القاعدة، أصل الباب، أي شيء يخرج من السبيلين إيش؟ نجس. المفروض على قواعد وأصول الشافعية أن المني إيش؟ نجس. وهذا نفس الضابط عند المالكية ولذلك هم حكموا على المني إيش بالنجاسة. لما جاءهم حديث ستنا عائشة أنها كانت تحط وتقرص المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغسله، قالوا ما في إشكال، في استثناء في إزالة النجاسة مش في طهارة المني. فالآن طب لماذا الشافعية قالوا طاهر؟ قالوا الاستثناء، جاءت الآية ولقد كرمنا بني آدم، ومن مقتضيات التكريم أن لا يخلق من نجس هذا الإنسان، فإذا هو إيش؟ طاهر. إذا استثنوا الشافعية هذا الفرع من أصل القاعدة يا إخواننا الكرام للأدلة الثانية اللي ثبتت عندهم. هذا المثال اللي في اللي ضربت لكم إياه، كل باب من أبواب الفقه نفس الإشي، في له قواعد، في له أصول معتمدة يا إخواننا الكرام، طالب العلم بدرسها بيأخذ هذه القواعد، ومع ذلك في قواعد ثانية مؤثرة يا إخواننا الكرام، هي كتب القواعد الأشباه والنظائر، القواعد الخمسة اللي تؤخذ بعين الاعتبار في نظر الفقيه. يعني مثلا يا إخواننا الكرام، شو حكم الريحة اللي من رش فيها كحول؟ مضبوط أسيدي، فيها نسبة قليلة، نسبة قليلة، بس شو حكمها؟ مباحة. طب ليش على القاعدة لازم فيها كحول يعني كذا؟ أسكر كثيرة فقليلها. يعني المفروض نجسة مدام خمر أو مدام كحول، المفروض نجسة. قالوا يا أخوانا الكرام في مشقة على الناس ومما عمت به البلوى، هذه قاعدة عامة استثنت هذا الفرع لأنه الناس تستخدمها بكثر، تبطل عبادات الناس ومعاملات الناس كذا، في يعني عبادات الناس وحج الناس وكذا، اللي بطوف في الحج وكذا، الطواف هذا لازم ممنوع يتطيب، أما لو في العبادة يا أخوانا الكرام هاي شوف أغلب اللي يصلوا في الأقصى كلهم متطيبين متعطرين كذا كذا، كلها روائح أجنبية تحتوي على الكحول. لو أنت قلت نجس صلاتهم باطلة لأنه حامل نجاسة هو مصلي، فأنت في مشقة على الناس تقول إيش نجس، فبتأتي أنت بتقول لعموم البلوى شو حكم الريحة؟ طاهرة. بس الورع والتقوى حط زيت، حطش كحول، فهذا الورع والتقوى. أما أصل الحكم هذا بتشوفوا عندنا في المذهب وفتاوى المتأخرين في البغية موجود، وعمدة المفتي والمستفتي موجود، وفتاوى الشيخ البوطي والشيخ هذا كذا، كله بيتكلموا بهذا الكلام يا إخواننا الكرام، إنها هي مما عمت في البلوى وما في إشكال وما في ضير في استخدامها. الشاهد يا إخواننا الكرام إنه كل باب له قواعده مضبوط. طالب العلم عندما يسير في هذا الركب في هذا المنهجية يا إخواننا الكرام، عقله أول شيء يتعرف على هذه الضوابط والقواعد. ما بنقول إنه بصير فقيه، لا يا إخوانا. الشيخنا المقرمي رحمة حفظه الله، الله يرحمنا الرحمة والطيب والنية تسيرة حفظه الله، كان يقول لنا بعد المنهاج يا إخواننا الكرام إذا قرأ الإنسان أحد الشروح بصير شافع صغير، بصير شافع بس صغير، ما يفكر حاله شافع كبير مجتهد، لا شافع صغير بده يعرف قدره. بس إيش فايدة شافع صغير؟ يعني مخه يا إخواننا الكرام تقريبا دخل على الطريق. أيوه بالضبط، هذا أخواننا الفقه. ويحتاج هذا الرجل إلى أن يدرس الأصول ويدرس اللغة ويدرس علوم الآلة الثانية. علم الأصول بحد ذاته علم لحاله يا أخواننا، بس إحنا يعني كفقهاء نأخذه كعلم آلة، وكأصوليين بيأخذوا علوم كعلم أساس. عشان تدرس الأصول تحتاج إلى علم المنطق، فلا بد الآن أنك تأخذ لك متن أو متنين من علوم المنطق. فمن علوم المنطق تأخذ السلم المنورق. المشايخنا بيقولوا السلم المنورق مع قراءة كتب الأصول على إيدين شيخ أنت هكذا يعني تكون جيد بالنسبة للفقه. بالنسبة للأصول والعقائد لا يكفيك السلم المنورق، تحتاج إلى الشمسية وكذا تدرس علوم ثانية في نفس علم المنطق يا إخواننا الكرام. فأنت تحتاج إلى علم المنطق، في الأصول تحتاج إلى أنك تبدأ في متن الورقات، ثم بعد ذلك تأخذ لب الأصول، ثم بعد ذلك جمع الجوامع، هذا المنهجية. الآن في فرق ما بين يا إخواننا الكرام الورقات ولب الأصول، فمشايخنا بيدخلوا اللمع كونه أسهل على الطالب، وبحرر له بعض المفاهيم اللي بيستصعب منها بعد ذلك في جمع الجوامع. ثم بدك تدرس اللغة، في عندنا في اللغة ثلاث علوم مهمة جدا، عندك النحو والصرف والبلاغة، وبدك تدرس أخواننا الكرام ما بدنا إياك تصير سباوي، بس أقل شيء تأخذ ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل، هذا أقل شيء، والعلماء ما بيرضوا بأقل من هيك أخواننا الكرام. لذلك احنا بنقول إذا أردت أنك تصير شافع صغير بدك هاي العلوم إيش؟ تكون أنت مستوعبها وحاطت رجلك على أول قدم. الآن لما تحط رجلك على أول قدم، طبعا أنا ما يأسكمش يا شيخ، ما يأسش بس لا، هذه العلوم يا أخواننا الجامعة عشان تصير عالم لا بقوله أكاديميا تأخذ دكتوراه كويس، عشان يعتبروك ذو أهلية للتدريس والعلم وكذا تأخذ دكتوراه. عشان تأخذ دكتوراه أقل شيء بدك 8 سنوات، هذا الدكتوراه السريع. وإذا واحد يعني تكاسل شوي بعشر 11 سنة عشان يعني ما بيخلص ال 18 سنة توجيهي، 27 سنة بكون 28 سنة بكون معاه دكتوراه لو ضل على نفس واحد وسريع جدا كويس، عشان يعتبروا إنه هو بدأ. إحنا إخوانا الكرام نقول هذه 8 سنوات كفيلة أن تخرجك عالم عندنا في المذهب. لو أنت شديت حالك 8 سنوات فعلا تخرج عالم يا إخوانا الكرام. الأحناف يقولوا 40 سنة، إحنا الشافعية نقول 8 سنوات لو الإنسان شد حاله زي ما قال بالجد والاجتهاد والعالم الشيخ يا إخوانا الكرام اللي بحل الألفاظ وبدرس صح، كفيلة أن تخرج إنسان فعلا فقيه وإنسان فعلا يستطيع أن يتكلم. فهذه يا إخوانا الكرام جملة من العلوم وجملة من المنهجية للإنسان لازم يلتزم فيها حتى يتحصل على العلوم. فنسأل الله عز وجل يا إخوانا الكرام أنه يعلمنا ويفقهنا في الدين يا رب العالمين. ثم بتضل يا إخوانا الكرام ملاحظة أخيرة، الملاحظة الأخيرة أنه في كتب عند الشافعية للي همته ضعيفة اللي هو بدوش يصير عالم، ولكن لابد للمسلم يعرف الأحكام، ألفوا له كتب كمان، مثلا منها كتاب كفاية الأخيار. هذا كتاب كفاية الأخيار الإمام الحصني رحمة الله عليه، هو اسمه كفاية الأخيار، الإنسان الخير يكفي، يعني يأتي أتى بالمسائل وأتى بالأدلة من الأحاديث والآيات وذكر شوية خلاف في المذهب وقال لك خذ هذا واكتفي به واكتفي به. لماذا يا إخوانا الكرام؟ حتى إيش؟ حتى يكون على علم وعلى نور. ولا يا إخوانا الكرام هذا الإنسان اللي صار وأخذ هاي العلوم أو لم يأخذ، أقل شيء يا إخوانا الكرام يعرف إنه هذا المنهج هو الحق، ويعرف إنه الذي يتكلم في الـ في الـ في الـ في المذهبية ليس متعصبا. وأنا أزعم يا إخوانا الكرام وجميع اللي بيدرسوا مذهب، أكثر ناس عندهم انفتاح عقلي اللي بيدرسوا المذهب. ليش يا إخوانا الكرام؟ لأن أصولهم وقواعدهم تقتضي إنه يكون مخك مفتح. يعني إحنا مثلا يا إخوانا الكرام لو جاءت مسألة عندنا تعقيد وشدة على الناس في مذهبنا وفي سعة في المذهب الأحناف، نقولش المذهب الحنفي خطأ بل نفتي في المذهب الحنفي. مثل يا إخواننا الكرام هي زكاة الفطر، زكاة القيمة، كل الشافعية الآن بيفتوا بزكاة القيمة لأن الشهاب الرملي يفتي أفتى بجواز زكاة القيمة. هل عندنا من أصولنا وقواعدنا إحنا وفتاوى أمتنا زكاة القيمة؟ لا يا إخواننا، هذا مذهب الحنفي. ولكن احنا بنقول يجوز للشافعي ان يفتي اذا اقتضت الحاجه بالمذاهب الاربعه على اي راي من المذاهب الاربعه، ما عندناش اشكال ونفتي بهم للناس، تيسير على الناس لان الاصول. اما يا اخوانا الكرام غير المتمذهب بقول انا الراي الراجح وراي شيخي الراجح والباقي خطا، شو بيصير عنده يا اخوانا؟ هو التعصب، تعصب اقصاء، بصير اقصاء، بصير تعصب، بصير شايف هو الحق والباقي كلهم على النار على ضلال. فلما نقول له والله الدكتور أيمن قال هذا الكلام، قل ما هو الدكتور أيمن أشعري هذا ضال ضدنا بدنا شيء. في إخواننا الكرام مشكلة، هذا إيش؟ هذا مشكلة. فهذا يا إخواننا الكرام فالتدريس على أصول وقواعد المذهب هي فعلا فيها السلامة في الدين والدنيا والآخرة. ثم يا إخواننا الكرام زي ما قال الدكتور أيمن، يعني الإنسان ينتسب للإمام النووي والإمام الشافعي ويقول هذا سندي للإمام النووي، أقول ما يقول اللي الله عز وجل وضع له القبول في الأرض، ولا يجتهد من نفسه أو يقلد من يجتهد ممن لم تجمع الأمة على تقوى وصلاحه أو على علمه وإتقانه يا إخوانا الكرام. فلا، نتبع الإمام النووي ونسأل الله السلامة في الآخرة، وهذا الهدف أن الله عز وجل يسلمنا في الآخرة. فنسأل الله عز وجل أنه يجزيكم عنا كل خير أنه أتيتم واستمعتم وصبرتم، ومع الملل ومع المعلومات اللي هنا وهناك اللي بتشتت الإنسان، إلا إنكم يا إخواننا الكرام جزاكم الله عنا كل خير، نسأل الله عز وجل أنه ينفع فيكم ويقبلكم عنده يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل سيدي أبو طلحة، تسأل الدكتور أيمن. أي شيخ ما شاء الله، مشايخنا ما شاء الله. الآن شيخنا اللهم صل على سيدنا محمد، دي الشيخ أبو طلحة، يا أخواننا إحنا عندنا قراءة كتاب الأذكار الليلة في المرواني الساعة 12 إن شاء الله. لأي ساعة؟ 12 لأي ساعة؟ لا 3 بإذن الله. طبعا الله يجزيك خير يا أستاذ. نقرأ كتاب الأذكار طبعا، مش راح نخلصه كله، نقرأ جزء كبير منه ونعطيكم أسانيد في الكتاب الأذكار بإذن الله تعالى. ليش الساعة 12؟ لأنه التراويح بتخلص 11:15، بده يجدد وضو، بده ينعنش، بده ياخذ له فترة استراحة شوي، ثم ننزل تحت بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. تفضل يا أستاذ أبو طلحة. بقول يعني إحنا بعض لله رب العالمين، إحنا تعلمنا المذهب.